صغير خجول إذاي الجوارب وأنا أكول وقالوا عني أني عجول طيب القلب أحيانا مخبول فرفوح فرفوح إنه فرفوح فرفوح فرفوح إنه فرفوح مشاكس صاخب دوما نزوح فرفوح فرفوح إنه فرفوح إنه دندوش صديقي الصدوق ليلي مثال اللطافة والذوق بعض الوحوش وبعض الألعاب نعيش سوية في خزانة الثياب فرفوح فرفوح إنه فرفوح أنا فرفوح فرفوح إنه فرفوح مشاكس صاخب دوما نزوح فرفوح فرفوح إنه فرفوح حياتنا غالبا في الظلام نستيقظ بينما الناس نيام إننا مجموعة من الألعاب فينا المهترئ وفينا الشاب فرفوح فرفوح إنه فرفوح فرفوح فرفوح إنه فرفوح مشاكس صاخب دوما نزوح فرفوح فرفوح إنه فرفوح أنا فرفوح فرفوح